شمعة حمرا وصورة قديمة عالم رايق وفي كرسي قبالي وما نسيت والمدينة برا غريبة وكاسك مليت يا حبيبي والوقت ناطر ناطر حبيبي سجلت كلها يمكن نرجع سوا نغنيها وفي صوتك باقي ولو جيت ما تعتذر لي يا حبيبي طلع بعيوني بس وقلي رح تبقى حدي الميلاد الجاي في مغارة وشجرة مضواية في شمعة حمراء وصورة قديمة عالم رايق وفي كرسي قبالي وما نسيت والمدينة برا غريبة وكاسك ملاي حبيبي وفي صوتك باقي ولو جيت ما تعتذر لي يا حبيبي طلع بعيوني بس وقلي رح تبقى حدي الميلاد الجاي.